يرزقنا اجتنابه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا صلاح العمل. فإن الإنسان لا يصلح أن يعمل إلا بشرطين: الإخلاص والصلاح. لا بد أن يكون العمل خالصا لله، ولا بد أن يكون صالحا على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لتحقيق ذلك في كل شؤون حياتنا وما يعقب ذلك بعد مماتنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل يجوز ذبح دم التمتع بعد أيام التشريق؟ نقول: دم التمتع والأضحية أوقاتها من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس يوم الثالث عشر، يعني إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، هذا هو وقت الذبح ليلا ونهارا. فإن تأخر عن ذلك فقد فاته الوقت، لكنه يلزمه أن يذبح هذا الدم وهو آثم بالتأخير. دم التمتع يلزمه أن يذبح، وكذلك الأضحية إذا تعينت، أما إذا لم تتعين الأضحية فلا يلزم ذبحها. لكن إذا عينها وأخر ذبحها إلى ما بعد أيام التشريق يذبحها قضاء وهو آثم بتأخيرها. يقول: هل يجوز للإنسان أن يؤدي العمرة عن غير علم بأنه قد أدى العمرة عن نفسه؟ نقول: الإنسان إذا أراد أن يحج عن غيره أو يعتمر عن غيره فإن هذا جائز، ولكنه مشروط بأن يكون الإنسان قد سبق أن أدى العمرة والحج عن نفسه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا في حجة الوداع يقول: لبيك عن شبرمة. فقال عليه الصلاة والسلام: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي لم تدركه فريضة الحج. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فإذا أن إنسانا أراد أن يحج عن غيره أو يعتمر عن غيره إنه لا بد أن يكون قد أدى الفريضة قبل ذلك عن نفسه. أما ما يعمله كثير من الناس من أنه إذا أتى إلى مكة وأدى العمرة عن نفسه قام يكرر العمرة عن نفسه أو عن غيره من أدنى الحل، فهذا العمل غير فاضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمله ولم يرغب فيه. وإن كان قد أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها بعد إلحاحها، فإنه أذن لها في ذلك، فدل هذا على جوازه، لكن يدل على عدم فضيلته. فمن فعله جاز منه وصح، لكنه عمل غير فاضل. فالأفضل للإنسان أن لا يكرر عمره من مكة يخرج إلى أدنى الحل، وإنما يكثر من الطواف والعبادة داخل الحرم. وإذا خرج لغرض من الأغراض وأراد أن يعود إلى مكة فإنه يأتي محرما. يقول يقال ان الكلام صفة ذاتية من وجه وفعلية من وجه اخر، فهل هناك فرق من هذا القبيل؟ نقول صفة الكلام لله جل وعلا ثابتة وهي صفة ذاتية، واما فعل الكلام يعني التكلم فان هذا هو الصفة الفعلية، فان الله تعالى تكلم ويتكلم متى شاء كيف شاء اذا شاء، فصفة الكلام ثابتة له جل وعلا وهي صفة ذاتية، واما فعل الكلام فان هذا وهي صفة ذاتية، واما فعل الكلام فانه صفة فعلية، حيث ان الله تعالى يتكلم اذا شاء كيف شاء متى شاء. يقول نحن معتمرون واتينا عن طريق التنعيم، هل يجب الاحرام من التنعيم كل مرة ام للمرة الاولى؟ نقول هو يقول انهم قدموا من الاردن، نقول اذا كنتم قدمتم عن طريق الساحل فانكم تحرمون من رابغ من الجحفة، واما اذا كنتم اتيتم عن طريق المدينة فانكم تحرمون من ابيار علي اي ذي الحليفة، ولا تحرمون من التنعيم، فالتنعيم ليس ميقاتا لمن جاء من الاردن او من مصر او غيرها، وانما ميقاتهم الذي مروا به وهو الجحفة او ابيار علي ونحوها، اما ان يحرموا من التنعيم فهذا خطأ، واذا كانوا لم يحرموا من المواقيت التي مروا بها ولم واخروا احرامهم الى ان وصلوا الى التنعيم فانهم عليهم دم لانهم تجاوزوا الميقات بدون احرام. واما ما يفهمه بعض الناس من انه يكرر الاحرام ثانية اذا مر بالتنعيم فهذا لا اصل له في الشرع. هذا يقول رجل إنسان رضع من أخته في الصغر، وعندما كبر أنجب أولادا، ما حكم هذا الرضاع؟ نقول إذا كان رضاعا في الحولين فهو رضاع صحيح ومحرم إذا كان 5 رضاعات وفي الحولين. ويقول هل تكون بنات تلك الأخت وأولادها عمات وأعمام لأولاده؟ نقول نعم، لأنه صار ابنا لأخته من الرضاع، فأولاد أخته يعتبرون إخوة له وأعماما لأولاده. يقول هناك بعض الناس يعملون ختم القرآن في مجلس واحد، أي يجتمع مجموعة من الناس ويقرأ كل واحد منهم جزءا من القرآن ثم يكون الدعاء بعد الختم، هل يقرأونه في جلسة واحدة؟ أعتقد أن هذا فيه شيء من الصعوبة أن يقرأ الناس 30 جزءا في جلسة واحدة، هذا لا يتصور، والسنة للإنسان أن يختم القرآن في 3 يعني 3 أيام بلياليهن، فإن أعجزه ذلك فليكن في كل أسبوع، فإن أعجزه ذلك فلا يزيد عن 3 أسابيع. وأما أن يختمه الناس في جلسة واحدة فأعتقد أن هذا فيه شيء من التكلف، ولا أظن أن من يقرأ سوف يفهم ما يقرأ، أو من يستمع سوف يتأمل أو يتدبر ما يستمع إليه. والقرآن إنما نزل لأجل التدبر والعمل، أفلا يتدبرون القرآن؟ ورتل القرآن ترتيلا. فالقرآن هو كلام الله جل وعلا، وهو نزل ليكون نظاما لحياة البشرية في عقيدتها وعبادتها ومعاملاتها وأخلاقها وأحوالها النفسية. فلا يقرأ بهذه الطريقة التي تشبه نوعا من اللامبالاة، واعتبار القرآن بهذه الطريقة أمرا ليس ذا بال. فكلام الله جل وعلا يقرأ بتأمل وتدبر وفهم وحسن تلاوة، فلا يسرع الإنسان في قراءته ولا يعبث به بالتمطيط المخل بأحكام التجويد، وإنما كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقرأ، يقف عند كل آية ويسأل عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية العذاب. فهذا هو المطلوب من الإنسان. يقول: ما حكم التعامل مع شركة تتعامل مع بنك ربوي وتبيع للموظفين بالتقسيط، هل يجوز أن نشتري منها؟ لا، لا يجوز أن تشتري منها، لأن هذا إعانة لها في الاستمرار على التعامل بالربا، والربا أحد السبع الموبقات المهلكات المدمرات لاقتصاد الأمة ومصالحها. فالاقتصاد إذا بني على معاملات ربوية كان هذا سببا لفشله ولمحق البركة ولمحق الثمرة ومصلحة الناس منه. فالله جل وعلا يمحق الربا ويربي الصدقات، وأخبر أن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فلا يجوز التعامل بالربا ولا يجوز التعامل مع المرابي. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا أربعة: آكله ومكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. والكاتب والشهود لم يستفيدوا شيئا من العملية الربوية، إلا أنهم صاروا وسيلة لتوثيق العملية الربوية. فالشارع لعنهما لأن بتوثيق العملية استمرار المرابي في التعامل بالربا. فإذا انعدمت الوثائق من كاتب أو شهود توقف المرابي عن معاملاته، لأنه لا يجد أحدا يكتب له وثيقة ولا أحد يشهد على معاملته فيتوقف حينئذ. يقول: ما هو الحكم في أداء العمرة ونسي الإنسان أن يكشف كتفه اليمنى؟ نقول: العمرة صحيحة، لأن الاطباع وهو كشف الكتف الأيمن في الطواف سنة ليس بواجب، وبعض الناس يخطئون في الاطباع فمن حين إحرامه يطبع يكشف كتفه الأيمن ويستمر حتى يتحلل، بينما الاطباع إنما هو سنة في طواف القدوم. أول ما يقدم الإنسان إلى مكة قبل أن يبدأ الطواف يكشف كتفه الأيمن، فإذا أتم الأشواط السبعة من الطواف وقبل أن يصلي ركعتي الطواف يغطي كتفه ويصلي وهو مغط لكتفيه. على كل حال إذا سهى الإنسان عن ذلك فلا شيء عليه، لأن هذا ترك لسنة ليس بواجب. هذا يقول هل يجوز للإنسان أن يصلي جماعة في المسجد الحرام بعد طواف الوداع، حيث أن الوقت اللازم للبقاء بعد أذان الفجر لا يكفي للصلاة والطواف؟ نقول تصلي مع إمام المسجد ما دام أن الصلاة لم تفتك ولم تنعقد، فلا يجوز لك أن تقيم صلاة منفردة جماعة وتصلون قبل صلاة الإمام، وإنما تنتظر حتى تصلي مع الإمام، ولا بأس أن تطوف بعد ذلك، أو أن تبدأ الطواف قبل الصلاة وتكمله بعد الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة تتوقف عن الطواف وتصلي، وإذا انتهت الصلاة تكمل ما بقي لك من أشواط، أو تؤخر الطواف إلى ما بعد الصلاة. يقول إذا وصل إنسان في وقت صلاة العشاء وهم يصلون ولم يصلي المغرب، فهل يصلي معهم عشاء والمغرب أو يطوف؟ نقول لا، بل يصلي معهم المغرب، أو يصلي منفردا المغرب، فإذا انتهى منها دخل مع الإمام فيما بقي من صلاته. أما أنه يصلي العشاء فلا تصح منه قبل المغرب، لأن الترتيب بين الفائتة والحاضرة واجب، فيجب على الإنسان أن يصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء. فإن كان الإمام في بداية صلاته فبإمكانك أن تصلي المغرب، ثم إذا انتهيت منها دخلت مع الإمام وهو في الركعة الأخيرة في صلاة العشاء، وإن لم يكن كذلك فأنت تدخل مع الإمام ناويا المغرب وهو يصلي العشاء، فإذا أتممت ثلاثا من صلاتك تتوقف ثم تنفصل عن الإمام وتنفرد وتسلم. يقول خرجت إلى جدة هل يجب علي الإحرام؟ نقول إذا أردت أن تعود إلى مكة فإن الأفضل في حقك أن تأتي محرما، وإن لم تحرم فلا شيء عليك، لأن الإحرام لا يجب إلا على من أراد الحج أو العمرة، فإذا كنت لا تريد عمرة ولا حجا فلا يلزمك الإحرام، لكن الأفضل في حقك أن تأتي محرما بعمرة، ولو كنت لم تؤدي عمرتك السابقة إلا قبل ساعات ونحو ذلك. اكتفي بهذا والله أعلم.